أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا كنصر بدر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم أرنا فيه عجائب قدرته، اللهم أرنا فيه عجائب قدرته، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، عليك به وأعوانه وجنده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زلزله يا رب العالمين، عجل بزواله، عجل بزواله، عجل بزواله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم اربط على قلوبهم وألف بين قلوبهم وسدد سهامهم وآراءهم. اللهم أحملهم، أغني جائعهم وأطعم فقيرهم وأعطي محتاجهم وقوي شوكتهم وسدد رميهم وسهامهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق المسلمين في كل مكان وأن تقتل أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم وفق المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدهم بنصرك وأربط على قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعلهم أمة واحدة متعاونة متناصرة.